أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أعمل في مؤسسة خيرية وهي تعامل موظفيها بحسم اليوم بيومين بدون عذر، والساعة للمرة الأولى بساعة والثانية بساعتين والثالثة بيوم وهكذا، فهل عملهم هذا صحيح؟ وما نصيحتكم لهم؟ جزاكم الله خيرا. لا أعرف في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الإجارة على زمان أن يحرم الأجير من أجرته، فإذا عمل 5 أيام ثم جاء في اليوم السادس وغاب فلا يجوز حسم شيء من 5 الأيام التي أداها، لأن الأجير له حق، وحقه أنه إذا أمضى مدة الإجارة كاملة تامة فأجرته ينبغي أن تدفع له كاملة. وليعلم كل شخص يستأجر أجيرا أنه إذا ضيع مثقال ذرة من أجرة الأجير أنه سيكون الله عز وجل خصما له يوم القيامة. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه فقد خصمته، أي غلبته: رجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره، رجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره، عمل 29 يوم وغاب اليوم 30، يقولون نخصم لك 3 أيام، نخصم لك 2 يوم، إذا خصم عليه شيئا زائدا عن هذا اليوم فقد ظلمه وأكل ماله بالباطل، لأن هذا هو الأصل الشرعي، يريد أن يعاقب بعقوبة أخرى. أما ماله وأجرته فإن الله سائله عنها ومحاسبه عليها، والنصوص دالة على هذا. يبقى بعد هذا أنه لو اشترط عليه ذلك أنه إذا لم يوفي أنه يجعل له اليوم باليومين، نقول صلى الله عليه وسلم، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الذي في كتاب الله أن الأجير إذا عمل يوما كاملا أو ساعة كاملة يستحق أجرتها، ولا يستطيع أحد يفتي أو يقضي يقول له ليس لك من هذا الذي عملته ليس لك فيه أجر. فإن قال إنه يسقط بالشرط، نقول إن الشرط بيّن الله عز وجل بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه باطل إذا كان مؤديا إلى أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك إذا عمل أسبوعا أو شهرا استحق أجرة الأسبوع كاملة، وإذا عمل شهرا استحق أجرة الشهر كاملة، وإذا جاء متأخرا عن عمله ساعة يخصم منه بقدر الساعة. هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. أما أن يستأجر الأجير ب3000 ويقول له نعطيك 3000، فيأتي هذا المسكين ويكدح، فإذا غاب يوما خصم له ب3 أيام وخصم له ب4 أيام، حتى إنه يأتي في آخر الشهر وقد عمل 3/4 الشهر فلا يأخذ إلا ربع الأجرة، وكلها بالشروط الباطلة وبالحيف والظلم. فهذا مخالف للأصل الشرعي. الأصل الشرعي أن من استأجر الأجير يعطيه أجرته كاملة. وأما مسألة أنه إذا أخل أو تغيب وحصل بتغيبه ضرر، كل الأعمال، وهذا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتغيب الإنسان عن عمله ويحصل الضرر، هذا أمر معروف. لكن من حكمة الشريعة أن العبرة بالغالب، ما دام العامل عندك غالب أمره على الإحسان والإصلاح ثم صار عنده يوم وتأخر أو يوم قصر، أنت بمعاملتك مع ربك كم من صلاة ضيعت وكم تتأخر عن الصلوات وكم تضيع من الفرائض، فهل يحسن منك هذا كله؟ فهذا لا ينبغي للإنسان أن يعامل به أخاه المسلم، خاصة إذا كان غريبا ضعيفا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن لا نأكل أموال بعضنا بالباطل، وأكل المال بالباطل أكله بدون حق، ليس هناك وجه حق. فإذا قال يستحق أو تستحق الشركة أو المؤسسة الأخذ بالشرط، نقول شرط الشرط أن يكون موافقا لشرع الله لا موجبا لظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل. هذا الذي أعرف من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأجير يستحق أجره كاملا. أما إذا تغيب وحصل بتغيبه ضرر ينظر، إن كان تغيبه على سبيل الإهمال يؤاخذ على إهمال، إن كان بعذر فإنه يعذر. هذا هو الذي جرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.